بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الاخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في شرح الحديث الأول من باب المراقبة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد وصلنا في شرحه إلى قول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علامات الساعة. وذلك بعد أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميقات قيام الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلما سأله عن أماراتها قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه إحدى علاماتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قلنا في الأسبوع الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا من علامات قرب قيام الساعة، ولم يقتصر فقط على هاتين العلامتين. وقد ذكرنا في دروس العقيدة من قبل أن هنالك صنفين من العلامات التي إذا ظهرت نعلم أنه قدمت الساعة، علامات أو أمارات كبرى ينبغي أن نعرفها وأن نكون على بينة منها. وقد ذكرناها آنذاك، مثل ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وظهور يأجوج ومأجوج والدخان وبعض الخسوف التي تقع في جهات معينة معروفة، إلى آخر ما قد ذكرناه. وهنالك علامات صغرى أي وردت بأحاديث صحيحة ولكنها لم تبلغ درجة التواتر، ولذلك سميت بالعلامات الصغرى، يعني أن المسلم يسعه ألا يعرفها، ولو سئل عنها فقال: لا أدري، ليست ثمة مشكلة تتكون من جهله بها. بينما لو سئل عن ظهور الدجال الذي تتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواتر، فإن هذا لا يجب، ينبغي على كل مسلم أن يعلم هذا. وكل منا يعلم أنه يسن أن يدعو الإنسان بآخر صلاته قبل أن يسلم بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هاتان العلامتان اللتان تحدث عنهما رسول الله في حديث جبريل من العلامات الصغرى، أي التي وردت بأحاديث صحيحة ولكنها لم تبلغ درجة التواتر، فالإنسان يسعه أن لا يعلمها أو أن لا يسمع بها. وبعض الناس يسألوننا عن أحاديث المهدي، هنالك احاديث مضمونها انه لا تقوم الساعة حتى يظهر رجلا يصادف اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي فيملأ الارض عدلا كما ملئت من قبل جورا وظلما. ما هذه الاحاديث؟ وايضا عن اشراط الساعة. الحقيقة هي ليست من اشراطها الكبرى، ولا يجب في باب العقيدة الاسلامية ان يعرفها. لو لم يعرفها ولم يؤمن بها فان ذلك لا يضره في ايمانه شيئا. ذلك لان هذه الاحاديث على كثرتها ضعيفة. وقد قال العلماء في شأن احاديث المهدي، علماء الحديث قالوا صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. يعني الاحاديث الوارده التي تصرح بان رجلا سيظهر اسمه محمد ابن عبد الله يملأ الارض عدلا كما ملئت زورا وهو المهدي المنتظر، هذا صريح هذا الحديث. كل ما ورد صريحا فهو غير صحيح. انظر الى سنده تجده غير صحيح، وما ورد صحيحا تجده غير صريح بالاشارة. يعني مثلا ان الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الامة امر دينها، هذا حديث صحيح لكنه ليس صريحا في الحديث عن المهدي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يكرم في كل عام بمن يجدد لهذه الامة امر دينها. وقد قال العلماء من هنا تصلح ان تكون لفرد وتصلح ان تكون لجماعة. يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الامة امر دينها، يعني ممكن يكون 20 شخص كل واحد في بقعة من البقاع يظهرون في وقت واحد ويكون عملهم سواء بتعارف او بدون تعارف تجديدا بامر الدين. ويمكن ان يكون عبارة عن شخص واحد. اذا احاديث المهدي لا نتحدث عنها في باب العقيدة ولا شأن لنا بها، بل كثير منها ضعيف وبعضها موضوع. نعم. العلامة الأولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وقد شرحنا ذلك في الدرس الماضي. قلنا أقرب الشروح التي قيلت عن هذه الكلمة أن المعنى أن يأتي وقت تصبح فيه البنت الصغيرة في معاملتها لأمها بمثابة السيدة من الأمة، يعني كناية عن مدى العقوق الذي يكتشف وينتشر في الناس من الآباء للأبناء. تنفصل عرى الالتزام بآداب الإسلام لا سيما فيما يتعلق بالبر، بر الأبناء بالآباء، هذا الشيء يزول ويزيد. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالبنت لأن البنت إذا تمردت على أمها وثارت عليها وهيمنت على أمها وعاملتها معاملة السيدة للأمة فمن باب أولى أن ينتشر ذلك في الأبناء، لأن البنت أبعد عن التمرد من الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى أن من علامات قرب قيام الساعة انفصال العرى التي تصل ما بين الأسرة، تصبح الأسرة أنكاتا. والواقع أن هذا شيء أصبح واضحا وملموسا، وان كان انتشاره في المجتمعات غير الاسلامية اوضح واشد واخطر. العلامة الثانية ان تجد الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البلد، اي ان يأتي وقت تجد فيه اولئك الناس الذين كانوا بالامس فقراء مبقعين، وكما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقرهم بكلمة حفاة عراة، فليس ثمة ما يجسد فقرهم واحتياجهم اكثر من هذه الكلمة، ان تجد الحفاة العراة الذين كانوا بالامس فقراء مبقعين رعاء الشاة كناية عن انهم يعيشون في البيداء في الصحراء، يعني ليسوا من اهل المدن، كانوا في الاصل هكذا. نعم، ان تجد هؤلاء الذين كانوا على هذه الشاكلة بالامس تجدهم وقد تحولوا الى حالة من الغنى وحالة من الطغيان بالغنى، بحيث اصبحوا يتطاولون في الدنيا، يعني يتسابقون ويتنافسون في رفع البناء الى الاعلى. هذه العلامة الثانية من اشراط الساعة. والحقيقة عندما نتأمل في هذا الكلام نجد انفسنا امام ظاهرة لا تفسير لها ابدا الا الوحي الرباني الذي ايد الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم ان فن البناء فيما مضى كان فنا بادخا، وكانت القصور معروفة، قصور الحيرة معروفة، وكانت في اليمن حضارة، وكانت في بلاد العراق حضارة، في بلاد الشام حضارة، وكانت القصور البازخة موجودة. لكن من المعروف ان فن العمارة كان يعتمد على البناء الافقي، يعني القصور تكون ممتدة في الارض لكنها لم تكن عالية متطاولة في السماء، واثار ذلك معروفة الى اليوم. يعني تنظر الى القصور القديمة تجد انها تاخذ مساحة افقية كبيرة من الارض، وهذا هو مظهر البنخ الذي فيها، وربما تجد ان القيوش والزخارف والاعمدة وما الى ذلك، الا ان تعالي في البناء طبقة فوق طبقة فوق طبقة وهكذا، انما اصبح هذا من خصائص هذا العصر الذي نعيش فيه، وهذا هو مظهر الاعجوبة التي نجدها في هذه الكلمة التي يقولها رسول الله. ما قال ان تجد الحفاة العراة رعاء الشاة، انهم يتسابقون في ضخامة البناء في ضخامة القصور، انما ركز على شيء ما كان موجودا آنذاك وهو التطاول، وقد رأينا ذلك اليوم، ولم يكن موجودا في الأمس قط، ورأينا ذلك بالمعنى الذي يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فرأينا الذين كانوا بالأمس فقراء مبقعين فعلا رعاء الشاة، وكانوا في غاية من الفقر، كيف أن الله عز وجل فجر لهم الغنى من تحت أقدامهم وأكرمهم في الدنيا، يتطاولون في طبقات عالية في الدنيا. من مظاهر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء ندرك طبعا من هذا ان هذه العلامة طبعا ليست من المؤشرات الايجابية في اخلاق المسلمين وعاداتهم، ولكنها من المؤشرات السلبية في عادات المسلمين واخلاقهم. يعني هذه العادة ليست من الفضائل، ولن تكون عادة من عادات الفضائل إشارة من إشارات قرب قيام الساعة. نعم، ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا النظر، ما هو الشيء الذي ينكره رسول الله من هذا الأمر؟ هل هو أصل أن يبني الإنسان بناء باسقا عاليا هذا ممنوع، أم أن ينقشه ويزخرفه هذا ممنوع؟ حقيقة لا هذا ممنوع ولا ذاك ممنوع. يعني لو أن إنسانا غنيا من الأغنياء أوتي مالا وثيرا بنى بناء رفعه طبقات وأدوارا بعدها فوق بعض، قد يكون ذلك مكروها، ولكن احدا لم يستطيع ان يقول ان ذلك محرم. كذلك لو انه نقشه وزخرفه لا نستطيع ان نقول ان ذلك محرم. نعم، هنالك مقياس نتبعه، يمكن بموجب هذا المقياس يكون هذا العمل محرما في بعض الاحيان وغير محرم مجرد مكروه في احيان اخرى. ما هو هذا المقياس؟ النظر الى حال البال. فاذا كان مثلا الرجل الذي يبني هذا البناء البازخ انما يملك من المال ما يكفي ان يطعمه وينفقه على اهله واولاده، فحول هذا المال الذي لا يكاد يكفيه نفقة لأهله ولأولاده ولمن كلفه الله عز وجل بالإنفاق عليهم، حوله إلى هذا العمل البادر. هذا العمل عندئذ ماذا يسمى؟ يسمى إسرافا، وهو الإسراف الذي نص القرآن على حرمته. نعم، إنه لا يحب المسرفين. وليس هذا فقط، يعني لو ان انسانا لم يكن يملك من المال ما يكفيه الا لضرورات اهله واولاده، فاخذ يشتري بهذا المال اثاثا فاخرا، نقول هذا مسرف، لانه بالنسبه لحاله ينبغي ان يصرف هذا المال في شيء اهم منه. لكن لو كان هذا الانسان عنده كثير من المال يكفيه للانفاق على اهله واولاده ويزيد من ذلك كثير، فاخذ يملا به داره من اثاث فاخر او يجمل به او يشتري مثلا هذه السريات وامثالها، فهذا ليس محرما. اذا الاسراف المحرم انما نحكم بانه اسراف او لا حسب حال الرجل المنفق. وهذا شيء ذكره العلماء وذكره الامام الغزالي بتفصيل جميل في كتابه الاحياء في باب المنكرات العامه، فاوضح ان زخرفه البيوت ليست من المنكرات وتجميلها ليس من المنكرات، لأنه شيء يعني عرفا مستحسن، وهو عرفا مما تتطلبه نفوس كثير من الناس. لكن قال بعد ذلك إلا إن كان هذا الإنسان لا يملك من المال إلا ما يكفيه لضروريات نفقته ونفقة من أمره الله بالإنفاق عليهم، عندئذ يكون هذا العمل في حقه إسرافا محرما وأمرا غير جائز. نقول عن الحرمة، لكن على كل حال الكراهية موجود، الأفضل الإنسان ما يتطاول ما يعني يرفع البناء عاليا ولا يزخرف كثيرا. لكن اذا النشر الذي ينهانا رسول الله عنه في هذا الحديث وهو يتحدث عن علامة من علامات قرب قيام الساعة، انظروا الى قوله ان يتطاول الناس في البنيان، ان يتطاول هؤلاء الذين تكلم عنهم الحفاة العراة دعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما معنى يتطاولون؟ اي يتنافسون ويتسابقون في البنيان. هذا هو العمل المحرم. ليس المحرم اصل البناء، وانما المحرم ان ابني بناء بازخا لاعلن بذلك عن تفوقي عليك، وان تبني في مكان اخر بناء اشد بذخا لتعلن بذلك عن تفوقك عليك. وهكذا تجري المنافسه ويجري التسابق بين هؤلاء الناس في هذا المجال. هذا قولا واحدا عملا محرم، وهو الطغيان الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وبتعبير اوضح هو الكبر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. والحديث صحيح. نعم. اذا التركيز هنا على التطاول، وهذا التطاول اي التنافس في كل شيء حرام ولو كان في احقر المحقرات. عمل واحد يفعله الانسان انا سيكون مباحا، ويفعله انا اخر سيكون محرما من اشد المحرمات. ان البس حلة جميلة نظيفة جميلة، هل هذا العمل بحد ذاته حرام؟ ابدا. اذا كان قصدي من هذا اللباس ان اتجمل لاخواني وان لا اثير اشمئزازها من نفسي، نعم، وكان هذا هو الداعي، او كان الداخل الى ذلك انني احب النظافة واحب ان يكون منظري ومظهري جميلا، فلا شية في هذا ولا اشكال في ذلك اطلاقا. لكن اذا ارتديت لباسا ما وكان هدفي من ذلك ان اتفوق على فلان، فلان رأيته يلبس ثوبا جميلا فقلت لألبسن ثوبا اجعل الناس ينصرفون عنه اليه، وسأبرز انه اقل مني شأنا واقل مني اناقة ومنظرا ومظهرا. اذا كان هذا هو الهدف فهذا عمل محرم قولا واحدا. بل قال كثيرا من العلماء لو ان زيدا من الناس اراد ان يكون الشراك نعله خيرا من شراك نعل فلان لمجرد التساني ولمجرد التسابق والتنافس فهذه الرغبة رغبة محرمة. اما ان تتجمل في اي مظهر من المظاهر بالثوب او بغير الثوب او باي شيء من الاشياء دون ان يخطر في بالك ان تجعل من مظهرك هذا سببا لاستبشاء الناس لغيرك، اذا ما خطر في بالك هذا الامر فلا منع. وهذا المعنى ذكره رسول الله في الحديث النبوي الذي قلنا لما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال احدهم: يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه جميلا ونعله جميلة والى اخره، فقال: ان الله جميلا يحب الجمال. ليس ذاك يعني الكبر الذي اعنيه، ليس هذا، بل انا ادعوكم الى ان تظهروا بالمظهر الحسن وأكد هذا ودعمه بما قال إن الله جميل يحب الجمال. إنما الكبر غمط الناس وأشهر الحق. نعم البطر الحق. هذا هو الكبر. يعني أن يتعالى الإنسان على الآخرين وأن يجعل من مظاهر تجمله استثارة لانتقاط غيره. وهو المراد بالتنافس والمراد بالتطاول والمراد بالتسابق. إذا الفرق واضح جدا فيما يعلمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام. حصيلة هذا الكلام أن الناس يعني هذا الكلام لا يدل على أنه بناء أدوار عالية من البناء محرم، لا سيما إن اقتضت الحاجة ذلك عندما تكون الأرض ضيقة الرقعة وهنالك كثافة السكان. ما الحيلة؟ رفع البنيان. هل هنالك من دير؟ لا دير، خصوصا إذا كانت دافعنا إلى ذلك المصلحة. ولكن لو أن إنسانا أراد أن يبني قصرا عاليا جدا يناطح السحب ليتعالى بذلك وليتباهى بذلك ولينافس أضرابه وأطرابه في ذلك، فقد دخل فيما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التطاول في الدنيا. وطبعا هذا الكلام لا داعي إلى أن نطيل شرحه، فهو أمر واقع وقد ظهر هذا في كثيرا من بلادنا العربية والإسلامية بعد أن لم يكن، بل نظرنا فوجدنا روح التنافس والتطاول ظاهرة واضحة من بؤلنا به. نعم هذا الشيء لرأيناه ولمسنا، وهذا يدل على أمرين اثنين. أولا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا على قرب قيام الساعة فعلا. طبعا ليس هذا فقط، هنالك كثير من الأحاديث تحدث فيها رسول الله عن قرب قيام الساعة كعلامات، كلها أو قسم كبير منها موجود، وذكرنا ذلك في دروس سابقة عندما كنا نسير في دروس العقيدة. من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان لم من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا عاما. فمن العلامات التي أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من علامات قرب قيام الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس أو يتسابق الناس بزخرفة المساجد، وعبد ولم يكن من قبل. ورأينا فعلا أن هنالك كثيرين يبنون المساجد وهم يندفعون بدافع من التنافس والتسابق إلى زخرفتها وتجميلها ونقشها، ورأينا من يستثير المقارنة نعم بين مسجد كذا ومسجد كذا أيهما أجمل وأيهما أفضل، رأينا ذلك، وهذا شيء لم يكن موجودا من قبل. والأحاديث في هذا كثيرة، والغريب أنك تقرأها فتجد كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذا العصر بمنظار بمجهر يزيل حواجز السماوات من أمامه بحيث يرى الواقع الذي يعيشه الناس في هذا العالم. لكن قرب قيام الساعة لا يعني ان نعلم ما القدر الذي بقي بيننا وبينه، لان هذا امر نسبي على حسب عمر الزمن الماضي يتحقق معنى القرب المستقبل. فلو فرضنا ان مثلا عمر الزمن الماضي، العصر الماضي كان 20,000 سنة، 50,000 سنة، طيب لو بقي 3,000 سنة معناه بسيط، ولو كان اقل لكانت النسبة اقل، ولو كان اكثر لكانت النسبة اكثر، وهكذا. فان هذه الاحاديث لا تدلنا على اكثر من شيء واحد وهو قرب قيام الساعة. في دروسي العقيدة ولا داعي الى ان نعيد الحديث عنه. بعد ذلك ننتقل الى الحديث الثاني الذي يلي عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون اننا هنا في باب المراقبة، يعني باب مراقبة العبد لربه، ومراقبة العبد لربه فرعا عن مراقبة الرب للعبد كما شرحنا في اول الباب. يعني انا متى اراقب الله؟ انما اراقبه عندما اعلم يقينا ان الله يراقبني في كل لحظة، سواء كنت خاليا او كنت مع الناس. فمراقبتي لله فرع عن مراقبة الله، اي فرع عن معرفتي بان الله يراقبني. هذا الحديث يغذي لنا هذا المبدأ الذي نتكلم عنه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. هذا هو الامر الاول، اي ان كنت امام ملأ من الناس فاتق الله، وان كنت في اسرتك بين اهلك واولادك فاتق الله، وان كنت خاليا ليس بينك وبين الله احدا ايضا اتق الله. هذا معنى اتق الله حيثما كنت. طبعا ان يتقي الانسان الله على ملأ من الناس سهل، والذي يسهله ان كل منا يحب ان يظهر بمظهر المستقيم، كل منا يحب ان ينجح وان ينعت بانه صاحب دين، صاحب خلق، صاحب امان. ومن ثم فان هذه المحبة تكلف كل منا ان يدفع ضريبتها. ضريبة هذه المحبة ما هي؟ الاستقامة امام الله. ولذلك سهل جدا ان تجد فلانا من الناس امام جمهرة من اخوانه وقد ظهر بمظهر الولاية وبمظهر التقوى، يعني النادر. وهذا ليس مقياسا على استقامته ابدا، لانه ربما كان يفعل هذا من اجل ان يسجل لنفسه صفحة بيضاء عند الناس، وله من ذلك ربما مآرب كما هو سهل كثيرا من الناس في هذا العصر وفي غير هذا العصر. لكن الرسول من اجل هذا يقول: اتق الله حيثما كنت. فلا تقصر نفسك على تقوى الله في هذه الحال عندما تكون على ملأ؟ لا، بل عليك بأن تلازم هذه الحالة عندما تكون أيضا خاليا مع أهلك وأولادك، بل عندما تكون مع نفسك لا يطلع عليك أحد غير الله عز وجل. هذا ما يجب على المسلم الكافر. ونحن إن وضعنا هذا الميزان ووضعنا أنفسنا في كفة هذا الميزان وجدنا أن كثيرا مما يتساقط بحكم هذا الميزان عن معنى تقوى الله، والقليل منا من يؤشر هذا الميزان على أنه من المتقين فعلا، لأن كثيرا من الناس أمام جمهرة أصحابه وإخوانه وزملائه نعم يراقب نفسه الله يصيبه دنا، لكنه عندما يدخل داره ينقلب من حال إلى حال أخرى. وقد بلغنا ذلك وعرفنا كثيرا من الناس بهذا الشكل، وشكي إلينا أناس بهذا الشكل. عزيز يا أخي، أنت الذي تظهر بمظهر الملائكية عندما تكون في السوق، عندما تجلس بين إخوانك وأصدقائك، إن تكلموا عن الدين بكلمة حدثتهم بمئة كلمة. نعم، فما لك عندما تجلس في دائرة ضيقة جدا ليس فيها إلا زوجك وأولادك وإخوتك مثلا من الأرحام، ما لك قد انقلبت من حال إلى حال أمام الآخرين؟ أمام للغاية، نظافة يد إلى الغاية، خلق إلى الغاية. إذا دخل داره وعامل إخوته أو أخواته أو زوجته أو أحد أقاربه ضمن الأسرة الضيقة، ما أكثر ما ينقلب إلى نفسه، ولكن بأسلوب آخر. سمعنا عن أولئك الذين يستجرون أموال شقيقاتهم أخواتهم أو زوجاتهم نعم باسم الخدمة وباسم الرعاية، نعم، وإذا بالمال يذهب، وإذا بالحقوق تفنى، وإذا به يتجاهل الحقوق، نعم، الجهة الثانية ضعيفة أو مستضعفة. وهذا يقع كثيرا عندما تكون العلاقة ما بين ذكور وإناث، الإنسان مستضعف في كثير من الأحيان. نعم، تجد هؤلاء الناس في مظهر العالمي الواضح في غاية التقوى، وكثيرا منهم تجد دائما من كتاب دين يعني موجود بإحدى جيبه، مشان إذا قعد يعني مع إخوانه ما يعطي الوقت تجميعا يخرج هذا الكتاب ويقرأ لهم أحاديث أو أشياء. يموت أحد أفراد الأسرة ويترك ميراثا كبيرا، وإذا بالتلاعب والتحايل ظهر بشكل لا يتصور من هؤلاء الذين يتقون الله على ملأ. إلى بالمستضعفين أو المستضعفات تزول حقوقه، نعم، ما من الميراث إطلاقا لها حق. رب العالمين في محكم كتابه في سورة النساء بعبارة صريحة قاسية أوضح ذلك. ما هذا الازدواج في الشخص؟ متق بل وليا من أولياء الله أمام الملأ، نعم، وشيطانا خادع ماكر إذا ابتعد عن الناس وخلى مع المستضعفين أو المستضعفات من أسرته. طبعا أنا لا أضرب أمثلة خيالية، أنا أضرب أمثلة واقعة. نعم، فكيف إذا كان هذا الإنسان خاليا مع نفسه؟ لا يطمن عليه الجمهور ولا تطمن عليه الأسرة، خالي مع نفسه. نعم، هذا الإنسان في هذه الحالة لا يحرم حراما ولا يحلل حلالا، وممكن أن يستجيب لهوى نفسه إلى أقصى الحد. وما أكثر ما في أذهاننا من الأمثلة أيضا على ذلك. نعم، المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم نقطة الضعف عند الإنسان الذي يدعي الإسلام. نقطة الضعف ما هي؟ أن يعيش مع رقابة الناس وينسى رقابة الله. الناس دائما يقدر ظروفهم، يخاف من أعينهم، يرونه، يحاسبونه، يسجلون عليه. إذا ينبغي أن يظهر أمامهم دائما بمظهر المستقيم المتقي إلى آخره. ورب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، الذي بيده كل شيء لا يقام له وجه، نعم، من أجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا: اتق الله حيثما كنت. إن كنت على ملأ فاتق الله، لا من أجل الناس، من أجل أمر رب العالمين. وإن كنت في أهلك وأولادك أيضا اتق الله، وإن كنت خاليا مع نفسك أيضا اتق الله سبحانه وتعالى. أنا وضعت عندي أمامي ومضى صاحبها، نعم، وجعل الباري جل جلاله وكيلا عليها وشاهدا. لا أعطيته ورقة ولا أشهدت على ذلك أحد أو أشهد على ذلك أحد. وماذا الرجل وجدت أن الصرفة الثانية أن أنكر كل شيء، فأبي أصيب بمال كبير جدا. ثالث يأتيني فأقول: لا رأيتك ولا رأيتني، لا أعرفك ولا تعرفني، واذهب فاستعد علي القضاء إن استطعت. لا، أين تقوى الله حيثما كنت؟ اتق الله حيثما كنت. أين هذا الأمر؟ أخواننا كثير كثير جدا جدا جدا، ولا أزال أسمع في كل يوم ما تشير له الرؤوس. نعم، بينما المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا الكلام: اتق الله حيثما كنت. وربنا سبحانه وتعالى في قرآنه يؤكد بأفانين وأساليب شتى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذا كنت تخاف من الرقباء يخبرك أنه وضع رقيبين من الملائكة عليه، إذا كنت تخاف من الله ينبئك أنه أقرب إليك من هذا الحبل الذي هو مذبح الإنسان، أقرب إليك. ويعلم لا حديث نفسك بل خطرات ووساوس فؤادك. أين هو التأثر بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الأخت تشقى بأخيها لأنها ضعيفة، ما استطاعت أن تضع لا شواهد إثبات ولا شيء، والرجل أخذ المال وقال لا افعلي ما تشاءين. الزوجة كذلك، الأخ كذلك. المسألة عبارة عن أن يكون الإنسان قويا أو ضعيفا، ولكن الإيمان والإسلام المقياس الذي يأخذنا الله عز وجل به ليست المعاملة الظاهرة أمام الناس، ولكنها مراقبة الله سبحانه وتعالى. أن أعلم أن الله رقيبي أينما كنت، نعم. أين ما كنت أقول الله معي؟ لا. كان الصالحون إذا أحدهم وضع رأسه على الوسادة لينام أغمض عينيه قائلا الله معي والله عندي والله شاهدي. نعم هكذا يقول، يعني أنا أغمض عيني وأفارق الدنيا وأنا على يقين أن الله معي وعندي وشاهدي ويكتب ويحاسبني على كل شيء. نعم حتى يكون على بينة ويكون إحساس يقظ لهذه الحقيقة. هذا إنسان غير مؤمن. عندما أخلو مع نفسي فأخلط أين بتمويلي أين بتمويلي، أخلط لها بما يجعلني غاشا ظالما للأمة مخادعا لها خائنا في حقها. أين مني الإيمان؟ لكن أنظر يمينا وشمالا لا أرى أحد. نعم فأنبذ الثمن. نعم اللي بيسموه بلدي. نعم وأنا أضرب مثل بالأشياء التي تقع كثيرا كثيرا. نعم بكل ما أريد أن أفعل. نعم مما لا يمكن أن يظهر أثره وفقط أخاف من شيء واحد، هل استطعت بحيلتي الماكرة أن أتحرر من القانون أن أتحرر من السلطات؟ نعم استطعت، خلاص انتهى الأمر ولا إشكال. ورب العالمين لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب. عندما يفكر وقدر وتعرض كل ما تحتاجه الأمة في قوتها طعامها شرابها احتياجاتها، كم من وسائل الغش تقع وكم من الفنون المستحدثة. لذلك وجدت وطيرة ونظر إلى هؤلاء الناس تجدهم يصلون تجدهم يحجون. نعم تجدهم يظهرون بالنظر الإسلامي والإيمان. أين هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم اتق الله حيثما كنت. انظر إلى هذا الواقع المستشري عنا المستشري جدا. انظر إلى عمل تلك الجارية فتاة لما أيقظت الأم ابنتها الجاريتها تأمرها بأن تجمع اللبن لتأخذه إلى السوق فتبيعه، تذكرتها بأن تنبذه بشيء من الماء فقالت يا أمها إن أمير المؤمنين لها عن ذلك. فقالت يا أين أنت من أمير المؤمنين الآن وأمير المؤمنين شايفك؟ فقال لها قالت يا أين الله والله سبحانه وتعالى. إنسان جاري يمكن له مثقف ولا هو متعلم ولا هو حافظ القرآن ولا هو تتفلسف بالدين كما نتفلسف نحن، ولكن رقابة الله عز وجل تفيد في كيانها. أين هي معنى وحدة الشعور التي هي ثمرة توحيد الله؟ ثمرة توحيد الله وحدة الشعور أن يمتلئ قلبي تعظيما لله وخوفا من الله وحبا لله ويفيد ويفيد هذا التعظيم بحيث يصير الناس أمام ذلك معتقرين بسيطين ما لهم قيمة أبدا، بحيث الإنسان عندما ينظر إلى الناس لا يقيم لهم وزنا، لكن أمام سلطان الله لا يقيم لهم وزنا، أمام نفسه يراهم أفضل منه لكن أمام الناس لا يقيم لهم وزنا. يعني إذا تجده يخشى الله في سره كما يخشاه في علنه. أين هؤلاء الناس؟ نحن أيها الأخوة عندما أقول هذا الكلام أتذكر دائما شيء ملازما له يؤكد كل منا أن يتذكره، أن الله عادل وأن الله ليس بظالم وليس كما يتوهم بعض الشباب الذين يظلون يتعسفون ويقولون لماذا يسأل الله عز وجل بنا كذا، لماذا السلع غالية، لماذا الظروف هكذا، لا يتذكر إلا المصائب ويتعفف منها دون أن يضع نفسه موضع المسؤولية. ترى أنا فعلت واستعرف هذه المصائب أم لا، هذا لا يتذكره أبدا. ومن ثم فإن كثيرا من هؤلاء أصبح إيمانهم في شيء من الإسلام، شيء من الريب والعياذ بالله. لكني أنا أرى في هذا ما يزيدني إيمانا، ما يزيدني إيمانا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأحاديث كثيرة أن الأمة إذا شاع فيها الغش ارتفعت منها البركة، وأن الأمة إذا شاعت فيها المعاصي وشاعت فيها الفواحش ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالأدواء التي لم تكن في من قبله، لأن الله عز وجل يضرب قلوب بعضهم ببعض ويجعلهم متفرقين شجر مذر. دائما نحن نتذكر الحقوق التي لنا ولا نتذكر الواجبات التي علينا. ومع ذلك المعاصي قسمين، معاص بيننا وبين الله، رجل على صلوات ما صلاها، على صيام رمضان مكسور عليه ما صامه، واجب ما يحج معها، مشكلة. رب العالمين غفور بيرحب بغفرها ويغفر قد منها واضعاف اضعاف. معاصي اخرى من نوع اخر، حقوق بينك وبين الناس، معاملات مالية غششت فيها الناس فاستلبت اموالهم بدون حق، اموال محرمة نفذت اليك من سبل محرمة فأكلتها وأطعمتها أهلك. حقوق الخلاصة ضيعتها لإخوانك، هذه الحقوق لا تغفر، ولا بد أن ينصف الناس بعضهم بعضا تجاهها. ولذلك قال العلماء كما قلنا مرارا، حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم. ومع هذا فالمصيبة الكبرى أن يستهين الناس في هذه المعاصي، يعني معاصي أن تقع، لكن المعاصي الأضخم أن أنا أرتكبها ما لها قيمة. كما يحصل عندما نذكر بعض الناس بالغش، وحصل هذا، بس يا أخي كيف أنت تعمل الآن؟ هذا غش اسمه، بيقول لك والله يا أخي ما بيقدر نمشي إلا إذا عملنا، لأن الناس تعودوا إذا ما غشيناهم ما بيصدقونا، لذلك لازم نغش. أعوذ بالله. لم نكتفي بأن نمارس الغش بل نبرره فنقول ينبغي أن نغش، من أين لك هذا؟ ورسول الله يقول من غش فليس منا. نعم. ويقول من احتكر أقواس المؤمنين 40 يوما برأت منه ذمة الله ورسوله، ويقول لا يحتكر إلا ملعون. طيب الاحتكار له أشكال كثيرة، نعم، وصور كثيرة جدا. أين هذا من إنسان يشم رائحة المستقبل ويقال ربما السنة الفلانية تختفي؟ طيب ألا رحمة عندك يا هذا؟ كم رائحة المستقبل القائل ان السلعة الفلانية قد اختفي او قد ارتفع اسمها، يتفق مع اخوانه وزملائه ان يخفي ما عنده من هذه السلع حتى تعتصر الناس الحاجة، وحتى يضطرهم الامر الى ان يستفيد من ضروراته ويستغني به حاجاتهم وشدائده. اي رحمة هذا عند انسان لا يرضى ان يستغني الا على حطام الاخرين او على كارثة الاخرين. تصور هذا. ورب العالمين يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. نعم. الحمد لله رب العالمين.